قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير سورة طه والحديث موصول عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون وكذا مع سحرة فرعون، ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم مع الأنبياء والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل الحديث إلى قوله تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا السحر سحر تخييل كما هو مستفاد من الآية الكريمة، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وصلنا إلى تفسير هذه الآيات المباركات. أما قوله تعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا بعد أن تسرب القوف إلى موسى عليه السلام، فقد جاء القوم بسحر عظيم في أعين أهل الدنيا، كما قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، أي عظيم عند أهل الدنيا، ولكن الله لا يستعظمه شيء. قال تعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، أي تبتلع وتلتهم ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. في أي مكان ذهب إليه لن يفلح. وأتى هنا هل هي بمعنى ذهب أو جاء أو بمعنى فعل؟ الأظهر أنها بمعنى فعل، كذا قال بعض العلماء. وقد قال الله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. ولو سئل الفتنة على قراءة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، فاستفيد منه أن الساحر خائب أينما ذهب وأينما كان وحيثما فعل. ولو كان السحرة على شيء من الحق لاختاروا لأنفسهم أن يكونوا أغنى الناس، ولكن مع ذلك تراهم أفقر الناس وتراهم أحقر الناس، فلا ثراء ولا وجاهة ولا محبة في قلوب العباد. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا، والإضمار موجود في كتاب الله ويفهم من السياق، فالمعنى أن موسى عليه السلام لما أمر بالإلقاء ألقى، فلما ألقى وكما قال تعالى تلقف ما يأفكون، حينئذ ألقي السحرة سجدا. قوله تعالى: فألقي السحرة سجدا، كيف وصفوا بأنهم سحر ولا سحر مع سجود؟ قال بعض العلماء أطلق عليهم ذلك باعتبار ما كانوا فيه من السحر، باعتبار ما كانوا فيه من السحر. وإطلاق الشيء أو الإطلاق باعتبار ما كان الشخص فيه له أدلة شهيرة، منها قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، والإيتاء لا يكون إلا بعد البلوغ ولا يتم بعد بلوغ واحتلام. فالمعنى: وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا الذين كانوا يتامى. كذلك قولهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتيم أبي طالب ولا يتم بعد بلوغ. إنما المراد الذي كان يطلق عليه يتيم أبي طالب. فالإطلاق باعتبار ما فات له هذه الأدلة، وباعتبار ما هو آت أيضا له أدلة. قال تعالى: قال أحدهم: إني أراني أعصر خمرا، والخمر لا يعصر. إنما المراد أعصر عنبا فيؤول العنب بعد ذلك إلى خمر، ونحوه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أطلق عليها نار على أموال اليتامى باعتبار ما ستؤول إليه. قال تعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. هكذا قال السحرة آمنا برب هارون وموسى، ولم يحتاجوا إلى استئذان. فالإيمان بالله والإعراب عنه لا يستأذن فيه المؤمن. ويستأذن من؟ والذي قذف الإيمان في قلبه هو الله سبحانه وتعالى. فيه أن الله قادر على تغيير الأحوال في طرفة عين. فالقوم كلهم ينظرون، وقد جمعهم فرعون لشهود المشهد، المشهد العظيم الذي يتوقع فيه فرعون أن ينال مبتغاه وأن يقضي على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى بني إسرائيل. ولكن انقلبت الأمور، فالأمور تجري كلها بتدبير الله سبحانه وتعالى. وإن كان ثم قوم يكيدون فالله يكيد كيدا، وإن كان ثم قوم يمكرون فقد قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. أتى بالسحرة للاستظهار بهم على موسى عليه السلام، ولكن يأبى الله ذلك. قال تعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. آمنا برب هارون وموسى. لماذا قدم هارون على موسى؟ قال بعض العلماء: لأن سياق الآية وخواتيم الآيات تقتضي ذلك. وقال آخرون: إن هارون كان أشهر في الناس من موسى لبعد موسى عن ديار مصر 10 سنوات، فكان هارون معروفا لديهم أكثر من موسى، كذا قال بعض العلماء. قال آخرون: إنه كان أكبر سنا من موسى صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض وجهات العلماء في تقديم هارون على موسى في هذا المقام. وبالاتفاق فموسى عليه السلام أفضل من هارون، وهارون ثمرة من ثمرات موسى عليه السلام، إذ أنه سأل ربه أن يجعله نبيا، وكانت نبوته رحمة من الله بموسى، وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وموسى من أولي العزم من الرسل، هارون ليس كذلك عليهما السلام. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ آمنتم له أي آمنتم به قبل أن آذن لكم. قد سبق البيان عن أن الكتاب العزيز في مواطن تحتاج إلى تضمين أو تحتاج إلى تناوب حروف الجر فيها، وحروف الجر أحيانا تتناوب، وأحيانا التضمين يكون أولى، ولعل المعنى ما زال غامضا بعض الشيء. أقول ضرب المثل من قبل قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، فللمفسرين فيها اتجاهان، عينا يشرب بها عباد الله للمفسرين فيها اتجاهان. الاتجاه الأول أنني أترك يشرب كما هي، أن المفسر يترك يشرب كما هي ويقول إن حروف الجر تتناوب، ويقول إن حروف الجر تتناوب. معذرة، فمعنى حروف الجر تتناوب أن عن تأتي بمعنى من، أو من تأتي بمعنى في، أو في تأتي بمعنى على ونحو ذلك. قل عينا يشرب بها، سأترك الفعل يشرب كما هو وأجعل بها بمعنى منها، عينا يشرب منها عباد الله يفجرونها تفجيرا. والاتجاه الآخر أترك حرف الجر كما هو، ولكن أجعل يشرب متضمن لمعنى فعل آخر، وهذا الذي يسمونه التضمين. كان يقول عينا يروى بها عباد الله، فجعلت يشرب متضمنا لمعنى يروى، فأنا بين اتجاهين في التفسير. إما أننا نقول عينا يشرب منها عباد الله كتفسير، أو نقول عينا يروى بها عباد الله. فالأولى يقال عنها تناوب حروف الجر، والثانية التضمين. فمن المفسرين من يرجح كتقعيد في التفسير قاعدة التضمين على تناوب حروف الجر، ومنهم من يرجح الأخرى. والحقيقة أن هذه لها مواطن وتلك لها مواطن، وإبقاء الآية على ظاهرها له مواطن، ومن العلماء من قال هو الأصل. فعلى ذلك مثلا فاسأل به خبيرا، هل المعنى فاسأل عنه خبيرا؟ استحسن ذلك بعض أهل العلم، ولذلك أمثلة تقدمت مرارا. قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. وصورة التقطيع من خلاف أن تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو العكس، الرجل اليسرى مع اليد اليمنى، خلف خلاف كما يقولون، وهذا أنكى في التعذيب. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، كذا قال بعض العلماء. وقال آخرون إن شدة الصلب كأنه من شدة الصلب أدخلهم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، كذا قال فرعون لعنه الله. وهذا يجب على كل مسلم أن يتبرأ منه، ولكن مما يتأسف عليه أن أقوامنا يفخرون بهذا الطاغية المتكبر الكافر الملعون فرعون، ويمجدون حضارته الفانية البائدة الزائلة، ولا يذكرونه على سبيل الاتعاظ، بل يذكره القوم على سبيل الافتخار به وبتراثه الذي ترك، وهو متبوع بالعانات كما قال تعالى فيه وفي قومه، واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فلا ندري كيف سولت لشخص نفسه أن يثني على فرعون أو يمجده، ونادي من النوادي الكبرى يطلق على نفسه نادي الفراعنة، ويسمي أصحاب محلات لهم يسمون المحلات محلات الفراعين، وهذا من الجهل والغباء. فإن أحب قوما حشر معهم، فنشهدك يا رب على براءتنا من هؤلاء الظلمة أئمة الكفر والضلال في التأريخ، الذين تقولوا عليك وادعوا لأنفسهم ما ليس لهم، نبرأ إلى الله منهم ومن سيرهم. قال فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، تهديد شديد من طغية لم يعرف التأريخ مثله، من طغية يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، من طغية يذبح الأبناء ويستحيي النساء، فهو يهدد ويتوعد. ولكن من قذف الله في قلبه الإيمان لن يتزحزح أبدا إلا بإذن الله. فماذا قال السحرة وهم يعرفون أنهم أمام طاغية يقتل الأبناء ويستحيي النساء ويفعل الأفاعيل؟ صدق الله إذ قال فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي إنكم يا أهل الكفر وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله لن تستطيعوا أن تفتنوا أحدا إلا شخصا كتبت عليه الغواية وكتبت عليه الشقاوة وكتب عليه أن يكون من أهل النار، أما غير هؤلاء فلن تستطيعوا أن تفتنوا أحدا. قالوا أي السحرة بتثبيت الله لهم، والثابت ثباته من الله ليس من عند نفسه، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نفضلك أبدا ولن نقدمك على البينات التي جاءتنا واستدللنا بها على الله وعلى وحدانيته، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. هنا وجهان لأهل العلم، هل قولهم والذي فطرنا قسم يقسمون كان والله لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، أو أنها في محل المفعولية فيكون المعنى لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولن نؤثرك على الذي فطرنا. فهذا وذاك وجهان قائمان، أحدهما أنه معطوف على البينات، لن نؤثرك على البينات التي أتتنا ولن نؤثرك على الذي فطرنا، والثاني نقسم بالذي فطرنا أننا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. فهكذا الوجهان قائمان، فاقض ما أنت قاض، افعل ما بدا لك. وهي قوة في موقف شديد عصيب لم يتزحزح أبدا، بل الكلمة متفقة مع علمهم بما قد يحدث لهم، لكن الكلمة اتفقت، كلمة رجل واحد لم يتلعثم فيهم واحد، فهم سحرة ويعرفون جيدا السحر، وهم من أمهر سحرة مصر في ذاك الزمان، فيعرفون السحر ويعرفون الحقيقة. فلما رأوا الحق ناصعا متجليا وهم يعرفون أنهم على باطل، ما وسعهم إلا السجود ثم الإذعان لله بالإيمان. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض، ماذا عساك أن تفعل؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا وأعلنوها بلا خفاء ولا مواراة ولا تلعثم ولا تردد. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مظهرا لدينه، معليا لكلمة الله. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، ليغفر لنا خطايانا التي تقدمت منا في حياتنا. فكم سحروا من شخص، وكم فرقوا بين امرأة وزوجها، وكم أكلوا أموال الناس بالباطل، وكم افتروا على الله الكذب، فتابوا لعل الله أن يغفر لهم ما قد سبق، فقالوا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. هل كانوا مكرهون؟ قال بعض العلماء منهم من كان مكرها، لقوله تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم، لما نصحهم موسى تنازعوا أمرهم بينهم، ولما أبدأ بعضهم بعض المعارضات هدد بأنه سيقتل. كذا فهم من ثنايا أو من بين كلمات الآيات، من بين قوله تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم، قالوا دل على أن هناك كان ثم نزاع دار بينهم، فمنهم من أراد أن يؤمن ويعتذر عن هذا اللقاء لعلمه بأن موسى ليس بساحر، ولكن سوادهم كلمتهم غلبت أو هددوا من فرعون، إن لم تفعلوا لأفعلن بكم ولأفعلن. فقالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير أبقى. كلمة في الحقيقة ينبغي أن تكون منهجا لحياة الشخص، الله خير وأبقى. الله خير من كل شخص، خير من الخلق كلهم، خير من الأب، خير من الأم، خير من الرئيس، خير من الملك، خير من الوزير، خير من الابن، خير من الزوجة، خير من المال، من كل شيء. الله خير وأبقى. فهكذا من يعتصم بالله يجد ملاذا عند ربه سبحانه وتعالى. والله خير لنا وأبقى لنا منك، أنت ستموت ونحن سنموت، الله خير منك وأبقى لنا منك، والله خير وأبقى. هذا شعار لأهل الإيمان، الله خير وأبقى. ثم قالوا إنه من يأتي ربه مجرما، من يوافي الله يوم القيامة وهو مجترم للآثام، مجترم للكفر والشرك، مجترم للإلحاد والكبائر، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. سبحان من علمهم هذا القول وعلى وجه السرعة هكذا، إلا أنه الإيمان الذي قذفه الله في قلوبهم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فيه رد على القائلين بفناء النار أيا كان هذا القائل، فقوله لا يموت فيها ولا يحيا، ونحوه قوله تعالى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، وقوله صلى الله عليه وسلم إذ يقول المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، كلها أدلة على أن النار لا تفنى. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون فلا موت. وفي الحديث أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يحيون فيها ولا يموتون. وثم استدلالات كثيرة لإثبات هذه المسألة. قال تعالى قالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. فرد على المرجئة الذين يقولون لا يلزم العمل، فربنا هنا قال ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، فأولئك لهم الدرجات العلى. فالجنة إذن درجات، الجنة إذن درجات، وقد نستطيع أن نجمع بين الآيات التي فيها لا يدخل الجنة من فعل كذا بأنه لا يدخل درجات معينة وعدت لمن اتقوا هذا الفعل وتجنبوه. قال تعالى إنه من يأتي ربه ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، لا يبلغها أحد غيرهم، قال كلا والذي نفسي بيده، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال تعالى أمن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. قال تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. هنا أمر، وهو ما الذي حدث للسحرة؟ هل هربوا أم قبض عليهم وأودعوا في السجون أم أمهلوا زمنا كي يراجعوا أنفسهم ويتخذون القرار المناسب الملائم، أم تبعوا موسى صلى الله عليه وسلم مع بني إسرائيل إلى أن نجاه الله ونجاهم؟ تفصيل القول في أمرهم أجمل في الكتاب العزيز، ولم يوضح بخصوصه إيضاحا نستطيع أن نجزم بشيء معه، ولكن العمومات العاقبة للتقوى العاقبة للمتقين. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وغير ذلك قد تحمل شخصا على أن يقول إن الله نجاهم وسلمهم، وآخر قد يقول ولا ضير إن كان الله قدر عليهم أن يقتلوا وينالوا مرتبة الشهادة في سبيل الله التي هي مرتبة من أعلى المراتب. هذا والله أعلم. وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فانتهى أمرهم هنا، لكن ثبتهم الله على الإيمان. قال تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. هل المراد بالعباد هنا بنو إسرائيل فحسب، أم دخل فيهم السحرة أيضا الذين آمنوا؟ الأمر أيضا محتمل والله أعلم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أي اخرج بهم ليلا. وفي قوله أسر مشروعية الأخذ بالأسباب، فالأسرى والإسراء، المسير ليلا أن أسر بعبادي. الإضافة هنا إضافة تشريف، وإلا فالخلق كلهم عباد لله سبحانه وتعالى، ولكن الإضافة هنا إضافة تشريف كما في قوله تعالى وعباد الرحمن، فالخلق كلهم عباد للرحمن، لكن الموصوفون بالصفات التي ذكرت عقب ذكرهم شرفوا بأن نسبوا إلى أنهم عباد الرحمن، كما شرفت المساجد إذ الله قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، مع أن الأرض كلها لله بما فيها من ملاعب وأسواق وكل شيء، لكن شرفت المساجد بإضافتها إلى الله سبحانه، كما شرف المسيح عيسى عليه السلام بأنه روح الله، وكما شرف جبريل عليه السلام بأنه روح القدس. فهذه تشريفات كلها. قال تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي اخرج بهم ليلا، وهم بنو إسرائيل، هل معهم السحرة أم لا؟ وجهان كما سلفت الإشارة إليه. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، اضرب لهم طريقا في البحر يبسا، اضرب لهم البحر بعصاك سينفلق إلى طريق ويوجد فيه طريق يبس، لا تخاف دركا أي أن يدركك أحد، ولا تخشى، لن تدرك ولن تغرق، لا تخاف دركا أن يدركك فرعون ومن معه، ولا تخشى غرقا، ولا تخشى أي ضرر، لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. التنكير هنا لبيان عظيم الذي غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. فالحذر أن يضلنا شخص، أضل فرعون قومه وما هدى، فنعوذ بالله أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. انتهى أمر فرعون ها هنا، وبدأت قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، فقد عانى مع فرعون أشد المعاناة، وعانى مع بني إسرائيل أيضا معاناة شديدة أيضا، وهم قومه، وقد أنجاهم الله على يديه وسلمهم الله وحفظهم ومتعهم ورزقهم بسبب موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن ما قابلوا المعروف مع موسى كما تقابل الرسل الكرام من العباد المؤمنين، بل نالوا من موسى نفسه وطعنوا فيه وآذوه، آذوا موسى واتهموه بشتى الاتهامات. وكذا كان منهم قارون الطاغي الباغي، أوجز القول في شأنه فبغى عليهم، بغى على موسى وعلى بني إسرائيل عموما. وهكذا لقي موسى العنة من بني إسرائيل يتخلون عنه في المواطن التي تحتاج إلى مؤازرة، يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون بسوء أدب وسوء خلق. فتبدأ قصة موسى مع بني إسرائيل وتذكير لهم بنعم الله عليهم، فينبغي أن يذكر الشخص بنعم الله تعالى عليه. يا بني إسرائيل، يا أولاد الصالح الكريم إسرائيل صلى الله عليه وسلم، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، وواعدناكم جانب الطور الأيمن. هذه المواعدة لماذا؟ قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، كي يسمعوا، قيل كي يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، قيل كي يسمعوا كلام الله سبحانه مع موسى صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذا وجه في تفسير قوله كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، مع قوله تعالى: ووعدناكم جانب الطور الأيمن. هل وعدناكم أي نقباءكم، وعدنا نقباءكم، أم وعدنا 70 رجلا الذين اختارهم موسى، أو أننا وعدنا موسى فمن ثم كانت العدة لموسى عدة لكم؟ كل هذه الوجوه قال بها أو ببعضها فريق من العلماء. ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. أما المن فشراب يشبه العسل ينزل على رؤوس الأشجار وعلى أوراقها من غير تعب منهم ولا كد ولا مشقة، وأما السلوى فعند جماهير المفسرين طائر السمان، وكان شهيا لذيذا في غاية من اللذة. وكذا المن: ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هنا وقفة عند قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. فإذا كان الطعام الطيب الشهي موجودا هل يكون من الفقه تركه وطلب ما سواه من الرديء تحت شعار الزهد على سبيل المثال، أم أنني آكل من الطيب كما رزقني الله وأقدم على ذلك شكرا؟ أقول إن الآيات صريحة في ذم بني إسرائيل لما طلبوا العدس والبصل والفوم الفجل والجزير والقرات والبقوليات بدلا من المن والسلوى، وعتبوا وقال الله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فإن كان الحلال الطيب أمامنا الشهي اللذيذ أمامنا ونحن في رغد من العيش، هل نتركه ونهمله ونقول نحن زهاد ونأكل العدس والبصل والفجل والجزير، أم أن هذا استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذه إشارات تفيد أننا نستمتع بالحلال الطيب ما دام حلالا طيبا. يا بني إسرائيل كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، لا تتجاوزوا الحد فيه. قد قال ربنا لقارون ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام وما بنعمة ربك فحدث، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. خرج النبي في حلة حمراء لم يرى مثلها قط، صلوات الله عليه مثلها قط، دخل على النبي بطعام فقد دخل بيته لحم، فقال لنسائه ألم أرى البرمة أين اللحم؟ قالوا إنه لحم تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية، ولها صدقة ولنا هدية. فللزهد فقه وإن شاء الله تفرد له محاضرة بإذن الله تعالى لبيان ما فيه وما للزاهدين بزعمهم وماذا عليهم، والله أعلم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، نعوذ بالله من غضب الله. وإلى درس مقبل إن شاء الله إعادة المقالة حول قوله سبحانه كلوا من طيبات ما رزقناكم الآيات، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.